الكون والمناخ. فلك ها و هوا. فضاء. فضا. نجوم. ستاره. كوكب. ستاره. ستاره سيار. مريخ. ستاره مريخ. زهرة. ستاره زهره. مشتري. ستاره مشتري. الأرض. كره زمین. مجرة. كهكشان. أوزون. أزن. نبتون. ستاره نبتون. غازات. غاز. معادن. معدن. أورانوس. ستاره أورانوس. غلاف جوي. جو. واحد فشار هوا. بلوتو. ستاره بلوتو. زحل. ستاره زحل. أكسجين. أكسجين. عطارد. عطارد. كربون. كربون. زغال خالص. ثاني أكسيد الكربون. كربون دارائي دو أكسيدي.